وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك إذ يأبى طبعه البخل. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع بين أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ، ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي نصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال ما أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وأبدت عورته، والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد، والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده لم يلم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن، وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره. والاستثناء في قوله إلا ذكر الله استثناء منقطع، ويحتمل أن يراد بها أي بالدنيا العالم السفلي كله، وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما، فالاستثناء متصل. والموالاة المحبة أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى ونهيه. ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه أي وما وافق ذكر الله أي جانسه وقاربه، فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد عنه، وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو سبحانه إنما خلق الدنيا مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عبادة الله إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه،

وأن يجتهد في ترتيب العمل الصحيح عليها، لأن كثيرا من الناس يهملون في معرفة ما هو فرض متعين على كل منهم في مسألة العلم الذي هو فرض عين، فلا يبذلون في ذلك جهدا للتحصيل، وهذا الأمر يؤدي إلى خلل كبير، وهم مأثومون على عدم طلبهم للعلم الذي هو فرض متعين على كل واحد بذاته، وهو على أنواع. النوع الأول علم أصول الدين الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدق. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقة، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. هذه الأنواع كلها من هذا القسم الأول من قسمي العلم، وهو علم فرض العين، هذا مفروض عليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى سائر ما هو مفروض فرض عين. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في الفعل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة لاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب، فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين. وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. وأما فرض الكفاية قال: فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في فرض الكفاية علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد. وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما، حاسبا مهندسا، أو حائكا أو فلاحا، أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالف فرض الكفاية فرض العين في سقوطه بفعل البعض. ثم على هذا القول يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم. فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا، حائكا، خياطا، نجارا، فلاحا، طبيبا، مهندسا. فإن قال المجموع فرض على المجموع، لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل وبالجملة: فالمطلوب الواجب على العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. انتهى كلامه رحمه الله، وهو جدير بالتأمل حتى يعرف الإنسان طريقه، وحتى يسير على هدى، وحتى يلزم الجادة، وحتى لا يتخبط به سيره في جنبات الطريق. نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن أهمل الفريضة أو تركها فهو آثم. فمن أهمل طلب العلم أو تركه فهو آثم، لأنه ترك فريضة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطلب العلم خروج من الجهل، ولما كان طلب العلم فريضة فالثبات على الجهل حرام، الثبات على الجهل والرضا به حرام، لأنه ضد الفريضة فهو ارتكاب لمحرم. والجهل والجهلاء ملعونون جميعا، واللعنة لا تصيب فرضا ولا قائما به، ولا مندوبا ولا عاملا به، ولا مباحا ولا آتيا به. فالجهل والجهلاء ملعونون جميعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. والجهل والجهلاء ليسوا من ذكر الله ولا مما والاه ولا من العلماء ولا من العلم، فهم ملعونون على لسان خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الجهل كما هو معلوم عندما يكون صاحبه مأثوما بفعله لا يمكن أن تكون اللعنة حالة على مكروه ولا واقع فيه، بل على من أتى ما حرم الله رب العالمين، فلم يبق إلا الحرام وفاعله، وذلك الجهل وصاحبه، لم يبق إلا الحرام وفاعله، وليس ذلك إلا ما كان من جهل وما لحق به واتصف به. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإن لم يكن المسلم عالما فلا أقل من طالب علم أي متعلم، وإلا فاللعنة واقعة به نازلة بساحته. هذا فيما فرض الله على كل مسلم أن يتعلمه، وهو فرض عين على كل مسلم بذاته على ما مر بيانه. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجنبنا اللعنة وأهلها، إنه على كل شيء قدير. وتأمل في حديث أبي واقد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث في الصحيحين، وأخرجه مالك في الموطأ وزاد فيه. فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم. وترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وقال الحافظ قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس مناسبة هذا لكتاب العلم، من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. وقوله ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى تسعة رهط. قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان من أولئك الثلاثة، واستمر الثالث ذاهبا، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على مجلس رسول الله، فعلى بمعنى عند، فوقف عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرجة بالضم وبالفتح معا هي الخلل بين الشيئين، والحلقة بإسكان الله، كل شيء مستدير خال الوسط، والجمع حلق، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. فآوى إلى الله فآواه الله. قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول، ومد الثاني وهو المشهور في اللغة، أي فأوى إلى الله، فآواه الله. وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر، وحكي في اللغة القصر والمد معا، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ، فإن خشي الأذى استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني فجلس خلف الحلقة. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. وأما قوله فاستحيا، أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من الله عز وجل وممن حضر، فأعرض الله عنه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، فما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، وعلى أي وجه حمل. فقوله فأعرض الله عنه على الإخبار أو على الدعاء ففيه زجر شديد، بل تهديد أكيد لمن أعرض عن العلم وآثر الجهل واتبع هواه. وفي الحديث إثبات الإعراض لله تعالى، وهو صفة فعلية حقيقية لله جل وعلا على ما يليق بذاته وكماله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذهب معرضا أعرض فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله تعالى عنه لم تشمله رحمته. وأما الذي أوى إلى الله ودخل في الفرجة التي كانت في الحلقة فهذا آواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلق فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الذي ذهب معرضا فأعرض فأعرض الله عنه. وكذا كل من أعرض عن العلم الحق، علم الكتاب والسنة بلا عذر، فقد أعرض فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن يعلم أنه جاهل ثم يصبر على جهله، والجهل أشد فتكا من السرطان بالبدن، وهو لو علم بجسده علة ما صبر ولا لحظة، وإنما يبحث عن الشفاء. وأما الجهل، والجهل كما هو معلوم داء كما أخبر الرسول، ألا إن شفاء العي السؤال، والعي هاهنا الجهل، فجعله داء وجعل سؤال أهل العلم دواء. فالعجب ممن يعلم أنه جاهل ويصبر على جهله ولا يطلب العلم الذي يصحح به عقيدته ويصحح به عبادته ويصحح به معاملته، فهذا أعرض فأعرض الله عنه. عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجاه في الصحيحين. قال الحافظ رحمه الله قوله يفقهه أي يفهم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يفقه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، في دين رب العالمين. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضي. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين

إنه بعباده خبير بصير، ولا ينكشف سر هذه الطوائف إلا بالعلم. فعاد الخير بحذافيره وموجبه، والشر بحذافيره وموجبه. الأول إلى العلم، والثاني إلى الجهل. عاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. وعن الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. وإن كان الرجل لا يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة. وقال سفيان بن عيينة: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ وقال أبو عمر بن عبد البر: قالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. الجاهل صغير وإن كان شيخا فانيا، والعالم كبير وإن كان حدثا صغيرا. واستشهدوا بقول الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولايات مع صغر سنهما. ومثل هذا في العلماء كثير. إن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. قال الأعمش: إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فأشتهي أن أصفعه. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي. وقال هشام بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: وما شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة، ما أكثر هؤلاء، ما أوفرهم بين المسلمين وما أضيعهم لأعمارهم. لا يتعلم الواحد منهم كيف يغتسل من الجنابة ولا يدري لذلك خبرا، وربما منذ أجنب إلى أن يموت لا يغتسل مرة غسلا شرعيا كاملا، بل ربما لا يغتسل غسلا شرعيا صحيحا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله رفع بالعلم كلبا على كلب، إن الله تعالى قدم بالعلم كلبا على كلب، فإن الله قدم كلب الصيد المعلم على الكلب الجاهل. فكلب الصيد المعلم الذي علم مما علم الله رب العالمين الإنسان، إذا أمسك على صاحبه الصيد فإنه يأكل منه، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أن يؤكل مما أمسك على صاحبه. فرفع الله رب العالمين بالعلم كلبا على كلب. أفلا يتقي الناس ربهم؟ شيء رفع الله به كلبا على كلب، فكيف بالناس؟ ألا يرفع الله رب العالمين به إنسانا على إنسان؟ أو يحسب الناس أن الجاهل كالعالم؟ حاشا وكلا، إلا إذا سوى الناس بين الليل والنهار والخير والشر، بل إذا سوى الناس بين الكفر والإسلام والشرك والتوحيد، حينئذ فليسوي من شاء بين العلم والجهل. إن النفوس الجاهلة لا علم عندها، قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها، والتنقص إليها أسرع منه إلى غيرها. قال المزني: كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. والغريب أنك لو سألت الواحدة من أولئك عن أدق الأمور فيما يتعلق بالمعيشة والحياة لمر كالسكين في قطعة الزب، ويأتيك بكل ما هو غامض وخفي، وإذا قلت له كيف تستنجي لم يجبك. أفهؤلاء يصح أن يعدوا في عداد البشر؟ أفلا يتقي هؤلاء ربهم؟ قال: لا جزاك الله عن الإسلام ولا عن نفسك خيرا، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. هذا قول الإمام الشافعي لمن كان يسأله وقد رآه قد علت به السنون، يراه شيخا فيسأله عن الحديث والفقه، فإذا لم يجب قال: لا جزاك الله خيرا عن نفسك وعن الإسلام، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. ألا تذكر حديث الرسول عن المسيء في صلاته لما دخل فصلى بمحضر النبي، فلما فرغ أمره الرسول بإعادة الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا يصلي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الرسول في أشرف زمان ومكان، ومع ذلك يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقام فصلى مثل ما صلى، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى مثل ما صلى، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت. فعلمه، فقام فصلى كما علمه، ثم انصرف. فقال رسول الله: والذي نفسي بيده لو مات على ما مات عليه لدخل النار. عيب كبير أن يعلو بالمرء سنه وأن يشيب رأسه ولا يعرف كيف يتوضأ، كما كان رسول الله يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف كيف يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فضلا عن أمور الاعتقاد، فضلا عما وراء ذلك مما يتعلق بالمعاملات التي يؤدي الجهل بها إلى أكل الحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه الأمة لا معدى لها عن تعلم العلم الشرعي والخروج من أسر الجهل، ولا خلاص لها إلا بالعلم والعلماء. هذه الأمة لا خلاص لها إلا بالعلم والعلماء، ولا خروج لها من الضلال والإضلال إلا بالعلم والعلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهم، تأمل: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال والإضلال بسبب الجهل. مفهوم هذا المنطوق أن الاهتداء والهداية بالعلم والعلماء، فلا خروج للأمة مما هي فيه إلا بالعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. هذا طريقنا نحن المسلمين الذين يتبعون النبي الأمين. العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. فاتقوا الله في أنفسكم وتعلموا ما ينفعكم ولا تضيعوا أعماركم وأوقاتكم فيما نهاكم عنه ربكم وحذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإنما أعماركم رؤوس أموالكم، فلا تبددوا رؤوس الأموال، لأنك إن بددت رأس المال فقد بددت ما لديك، وأما الذي يتاجر فيربح يخسر شيئا من ربحه فهذا ليس على شفا هلكه. أما الذي يبدد رأس المال حتى يأتيه الموت كفاحا لا حاجز بينه وبينه حتى يخدم على ربه جاهلا بما افترض الله عليه من الإيمان ومن التوحيد ومما ينبغي عليه فعله ومما ينبغي عليه اجتنابه إلى غير ذلك مما مر ذكره في فرض العين من العلم. فأولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.